في كتاب الله. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا

له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء له خلق السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو وهو بكل other hug is safe. Yeah. الله أكبر